عن حكم تحويل العملة من عملة إلى أخرى كالدينار مثلا بالدولار وما أشبه ذلك؟ لا حرج، الحمد لله، يدا بيد. إذا أراد الإنسان يشتري دولار بريال سعودي يكون يدا بيد، أو جنيه استرليني بعملة أخرى يدا بيد، أو دينار أردني أو عراقي أو سوري أو غيره يشتريها بعملة أخرى يدا بيد، لا بأس بذلك.